قريبة القيامة مع أنه ما يشبه ما سمعنا بهذا إلا صباح هذا اليوم الذي نسمع والذي يريد الناس إذا قال كل آف قريب أن المستقبل قريب ما فيها موت هذا حتى واحد يوعدكم إن شاء الله أمر عليك بعد 6 أشهر قال بعيد رجال قال كل آف قريب هذا اللي يستعمله الناس له نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض أبو حسن وما كان لهم من الله واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وأنذرهم يوم الآزفة هذا مبتدا الفوائد والمناقشة ما معنى أنذرهم تخويف. نعم تخويف وإن شئت فقل الإعلان بتخويف أن تخبرهم إخبارا مقرونا بالتخويف طيب ما المراد بيوم الآزفة هنا يوم القيامة ما معنى الآزفة لا القريبة طيب قوله إذا القلوب لدى الحناجر ما هي الحناجر اللي وراء ما هي الحناجر نعم ها طرف ها نحر نعم الحناجر هي طرف في الحلق يا ما بين الوجه والصدر الرقبة يعني لا يا بين القواتين نعم ما بين القواتين هذا هذا الحناجر اي نعم هذا الحناجر طيب ما معنى قوله لدى الحناجر كيف كان كيف ذلك أين ترتفع القلوب إلى الحناجر من شدة الخوف تكلم المؤلف رحمه الله عن كاظمين حال من صاحب القلوب حال من القلوب أصحاب القلوب وين أصحاب القلوب أن الحال ما تأتي من الجامد لا لا نعم حال من القلوب باعتبار أصحابها حال من القلوب باعتبار أصحابها لماذا اضطر إلى قول باعتبار أصحابها أصبر. لأن أصحاب القلوب هم الذين يمتلئون غما لا نعم لأن الجمع المذكر السالم لا يكون إلا للعاقل أحسنت والقلوب ليست عنفلة فنقلت إلى أصحابها طيب صحيح كاظمين ما يقال القلوب كاظمين يقال الرجال كاظمين أو ما أشبه ذلك لكن لما كان مراد بالقلوب أصحابها صح ما جيء الحال منه